همسة لو ببسمة لو بهمسة لو ببسمة قول أحبك قول أحبك لو بنظرة نظرة حتى عبرة لو بنظرة نظرة حتى عبرة قول أحبك قول أحبك لو بتحلم في منامك لو بتحلم في منامك قول أحبك قول أحبك لو ترسل لي سلامك لو ترسل لي سلامك قول أحبك قول أحبك يا حبيبي Thank you. يا حبيبي عمري كله عمري كله كله أهديت لحبك يا حبيبي عمري كله عمري كله كله أهديت لحبك يا حبيبي انت عارف والغرام يشهد ربك يا بدوري في الظلام والظلام يحجب لي دربك يا بدوري الظلام والظلام يحجب لي دربك ناري بعدك ناري بعدك والحنان وال جنة قربك والحنان والجنة قربك ناري بعدك ناري بعدك والحنان والجنة قربك يا حبيبي والزهور الحلوة تتفتح في قلبك انت عارف انا يا روحي انا يا روحي بحبك بحبك يا حبيبي أنا خايف يا ما بعدك انت حالي الأمان الحلوة دي كانت بداية أبقى تايه والغرام يصبح حكاية والأمان الحلوة دي كانت بداية أبقى أشواق في طريقي في النهاية يا حبيبي Baby.